ساق مالك أيضا رحمه الله الأثر الثاني بأن ابن شهاب يروي لنا كذا نهى أو سئل عن الغبيراء. الغبيراء يقولون من الغبرة، وهو شراب قالوا يستعمل من الذرة، وبعضهم قال شراب مشتهر في الحبشة، وبعضهم قال يتخذ من الشعير أو من الأرز، ومسميات عديدة. ولذا يقول العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن عدة أجناس موجودة في عدة أقطار على ما سيأتي في أمر الطلة. وعلى هذا يكون كل إنسان سأل عما عنده، ولما سئل عن البتع قال إيش مسكر، كل مسكر حرام، وهنا لما سئل عن الغبر قال لا خير فيها ونهى عنها صلى الله عليه وسلم. إذن سواء كان ولا خير فيها بمعنى محرمة، ونهى عنها يعني يجب تركها. وعلى هذا كل ما كان متخذا للسكر من أي مادة كانت، من العسل، من اللبن، من الشعير، من البر، من الذرة، من الفول، من أي شيء من أنواع النباتات فهو مسكر وهو حرام. في هذا الموطن أيضا يجب أن نجنب جانبا، ونجد أن كل ما سئل عنه إما نباتي وإما طبيعي، هناك أشياء من النباتات ليست شرابا، قد تكون ثمرة لبعض الأشجار، أو هنا الغبيراء فسرها إيش زيد بأنها الأسكر كرة، وإحنا الغبيراء يمكن أيسر علينا من هذا التفسير، ولكن نرجع إلى المعنى الذي قالوه إنه شراب يتخذ من الذرة. وكل نبات كان في طبيعته الإخلال بالعقل فهو داخل تحت هذا النهي، لأن الغبيراء من الذرة، والمرز أيضا من الرز أو من الشعير، والبتع من العسل أصله شفاء للناس لكنه يتحول كما يحولون التمر والعنب إلى سكر. فإذا وجد نبات من طبيعته أن يخل بالعقل فهو داخل في هذا الباب. وهنا يتكلم العلماء خاصة المحدثين فيما وجد من مواد تسمى مخدرة أو المخدرات. وتقسيم المواد المخدرة يتكلم عنها القرافي من قديم، ويقسمها إلى مفترة ومخدرة والبنج. فالمفترة هي ما يسمى بالطباق، الاسم القديم أو الاسم النباتي وهو الدخان. والمخدر ذكروا فيه ما يسمى بالقنب وهو ما يسمى بالأفيون، وكذلك الحشيش. ويوجد أيضا نبات يسمى السكران أو الداتورة. فكل هذه النباتات وكل ثمارها محرمة، لأنها معلومة عند الجميع أنها تخل بالعقل. ويتكلم الإمام ابن تيمية رحمه الله بإدخال هذه المسميات في مسمى الخمر وفيما يوجب الحد. ولكن القرافي في تفصيله فرق بين البنج وبين المخدر، والفرق الطبي بين هاتين المادتين أن المخدر إنما يؤثر على العقل مع بقاء الإحساس في الأعصاب، العصب حي ولكن ويدرك فيكون آخذا مخدرا، مخدرا، فإذا شككته بإبرة حس بها. ولكن البنج يفقد العصب إحساسه ولا يمس العقل بشيء، العقل يبقى سليم ولكن يفتر أو يغطي، يسلب العصب الحسي إحساسه وشعوره. فالطبيب يبنج المريض ويعمل المشرة كيف شاء، ويبنجه لأحد أمرين أو لأمرين معا. الأمر الأول أن يظل المريض ثابتا بين يديه، لأن أي شعرة من المشرة في غير محلها قد تتلف عضوا كاملا، كما هو في جراحة العين. فيبقى المريض أمام الطبيب كأنه جماد. الشيء الثاني تخفيف آلام الجراحة على المريض، ولا علاقة للبنج فيما يتعلق بالعقل. وقد يكون البنج نصفي كما يقولون، وإذا بنج مريض بنجا نصفيا ينظر بعينه ويدرك ويعرف ماذا يفعل الطبيب، لكنه لا يحس بشيء، فعقله معه ويشاهد ويحكي ما حصل أمامه، لأن عقله بوفرته. إذن ما كان من سبيل البنج يستعمل للعلاج والاضطرار ولا ضرر فيه، لأن العقل باق على سلامته. أما المخدرات فهي تلعب بالعقل وتسيء إلى العقل، ومضارها لا يسعه وقت كهذا. العالم كله، شرقيه وغربيه، شماليه وجنوبيه، كله يحارب المخدرات، لأنها تقتل الشخصية وتنشر الأوبئة وتفسد الاقتصاد وتفسد الأعمال وتضيع الإنتاج في الفرد وفي الجماعة. وقديما سابقا في الحرب العالمية الثانية وقبلها كانوا يتخذون المخدرات ليبثونها في الجنود ليستولوا عليهم، لأنهم بذلك يعجزون عن مكافحة العدو. وأكبر دولة مروجة للمخدرات في الشرق الأوسط إسرائيل. إذا ذكر العلماء رحمهم الله أنواعا من المسكرات من الخمور، فكل ما وجد جديدا بعد ذلك سواء كان من الكحول الخالص أو المخلوط بغيره أو من أي أنواع النباتات أو السوائل، وقد يجد من يقرأ في ذلك في مؤتمرات مكافحة المخدرات، يمكن أن يصل إلى فوق 200 نوع أو أكثر من أنواع المخدرات والمسكرات التي حدثت واستجدت وأنشاها أولئك الأشخاص، حتى وصلوا إلى البنزين، وصلوا إلى عرق شراب الرجل، أشياء كثيرة جدا فيها ما يوجد من الإسكار. إذن أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، كل مسكر حرام، ووالله لو لم يأتي الشرع بتحريمه لكان العقل كفيلا بذلك، لأن الإفساد فيه للفرد وللجماعة، في المال، في العرض، في الاقتصاد، في الصحة، في كل شيء كان كفيلا بذلك. ومنذ ما يزيد عن 30 سنة من أوائل ما بدأت قراءة في هذا الموضوع وأقرأ عن تأثير الكحول في الأمعاء وفي الكبد، وآخذ بيدي كبدا لطلي وآخذ جزءا من الكحول النقي وأقسم الكبد قسمين، قسما وضعته على النار في الماء على النار، والقسم الآخر وضعته بحاله في الكحول، فوالله كان ما وضع في الكحول أسرع تخريما مثل الغربال، والذي في الماء تجمد على نفسه. فإذا كان الكحول يفعل في الكبد هذا الفعل، فكيف في أجسام الإنسان؟ من أراد فليجرب تجربة بسيطة جدا. إذن أيها الإخوة، ما شيء يوجد الآن أضر على الإنسان من هذا الباب، من أول المفتر الذي هو الدخان إلى آخر نوع من أنواع المخدرات الهيروين والكورنين إلى آخره. وعلى هذا ينبغي على العالم كله، بل العالم الإسلامي أحق وأولى من أن يتجاوب مع العالم كله الذي يحارب المخدرات. ومن عجب أن الذين يعملون في ذلك وصلت بهم الأفكار في تهريبها إلى ما لم، لو وجد إبليس وكان يرضى لنفسه أن يستعمل المخدرات ما توصل إلى الحيل التي توصلوا إليها. من 10 سنوات أقرأ بأن شخصا هرب الكوكايين في أي شيء، أو المورفين في أي شيء، في جوف ثعبة حية من أخطر أنواع الحيات وهي الكوبرة. تلك الحية صغيرها لو عض البعيرة في 5 دقائق يموت. فكيف استطاع أن يشق بطنها ويأتي بأنبوب ويضع فيه المادة المخدرة ويخيط بطنها عليها ويأخذها في برطمان ويمضي في بعض مطارات أوروبا على أنه هاوي جمع الحشرات؟ مين يقدر يفتش على حية الكوبرا؟ من يتفتق ذهنه عن هذا؟ لا حول ولا قوة. احنا جهدنا في هذا جماعة. نرجع إلى موضوعنا أيها الإخوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله إلا بينته لكم ودللتكم عليه، وما تركت شرا يباعدكم عن الله إلا بينته لكم ونهيتكم عنه. وقد يهمس إنسان ولو بعد هذا المجلس: مش اللي دخل الدخان في هذه، وش اللي دخل تحريمه في هذه، والناس اختلفوا فيه قديما، ونورد بحثا أوردته مجلة الطب المصرية من منذ 25 سنة تحكيه عن مجلس سابق، ويذكره أيضا علماء التشريح وغيرهم في ذلك. في القرن 7 جاء رجل من بلد مسلم ومعه الأفيون والحشيش، وجاء إلى الأزهر وأراد أن يجادل ويناقش: من يأتيني بدليل تحريم هذه المادة؟ كلنا يعلم ليس في القرآن ولا في السنة كلمة حشيش كلمة أفيون، والناس ما كانوا يعرفون الحشيش إلا على في الدواب، فمن أين يكون في السنة نص على التحريم؟ لم يوجد إلا بعد أن دونت السنة، والدخان أسبق منه. الدخان اكتشف في 1105، وعلى كل جاء أبو زرعة وكان من علماء الأزهر وقال له عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مخدر ومفدر. فانظر أيضا هذه المادة من أي المواد؟ مخدرة لا شك، مفترة، يدخل في المفتر الدخان. وقد يكون فضلا من القول أو فضولا من القول أن يأتي إنسان الآن ويتكلم عن الدخان. لقد جمعت له إحصائية من 73 هجرية إلى اليوم أجمع لها، وكان من إحصائياتها في 75 كان في 74 تقدم صيدلي لنيل شهادة الماجستير، فأخذ سجارتين ليبحث كم فيها من مقدار النيكوتين المهلك، فتوصل إلى أن فيها مادة 2 جرام في السجارتين، ثم توصل إلى أن هذه المادة وهذا المقدار لو حقن في وريد البعير لسقط لتوه. وقال: إذا أردت تجربة فخذ سجارتين وضعهما في الماء واجعلهما في العراء، وفي الصباح خذ الماء واسقه هرة البسة، ثم ضعها في مكان مغلق تراها ولا تصل إليك، وانظر ماذا سيحدث لها. في الساعة الأولى ستقوم وتمشي وتتمختر، ليس بها كبرياء ولا بخترة ولا إنه، ولكن بوادر التخدير. في الساعة الثانية ستجري في الغرفة وبسرعة، إنها بدأت تحس بآلام السم في بدنها. في الساعة الثالثة ستنقطم بالجدار، يقول: ليست في صراع مع الجدار ولكن فقدت بصرها فلم تعد ترى الجدار. في الساعة الايش؟ 4 ستعود على جسمها بالخمش حتى تدميه، لأن فاعلية السم طفحت على الجلد. في الساعة خامسة ستقفز إلى أعلى السطح وتنزل إلى الأرض لم تعد تطق شيء حتى تثبت في الأرض جثة هامدة. يقول واخترت لك البس الهرة لأنها أطول الحيوانات خروج الروح. قامت شركات التدخين في أوروبا وأعلنت على صاحب هذا لاكتشاف قضية لأنه يعمل دعاية ضد إنتاجنا وعرضت على هيئة كبار القضاة أو على محكمة العدل على المحكمة الكبرى. ماذا يفعل القضاة في أمر جديد؟ طلبوا من وزارات الصحة في الولايات المتحدة كلها أن يقدموا لهم إحصائيات، وقال لهم إن للتدخين صلة بمرض السرطان. فجاء الإحصاء وبعد سنة وتذيع ذلك كله واشنطن صوت أمريكا، ماذا كانت نتيجة الإحصاء؟ 95% من مرضى السرطان من المدخنين، واثنان في المئة من عمال المناجم والتكنيس في الشوارع، وواحد في المئة وراثة، وواحد في المئة عدوى. ماذا كانت الحال؟ برئ هذا الطبيب الصيدلي ولا متهم؟ برئ. ماذا تقول الشركات وتضحك على العقول وإلى اليوم؟ قالت لقد صنعنا فلترا، يعني مرشح مصفي يوجد في آخر السجارة كي يعقم ويرشح مادة النكوتين ويخففها على المدخن، إلى أن يتوصل مهندسو الشركات إلى تطعيم شجرة الدخان بمادة ضد النكوتين، وإلى الآن. وقد اقتنعت أوروبا بذلك وألزمت مصنعي الدخان بأن يضعوا طابع على كل باكت بأن الدخان مضر بالصحة، الدخان سبب للسرطان. ومع ذلك ماذا يفعل الناس؟ لكن اعتقد انه خف شوي، خف كثير، العادة تغلب. لقد رأيت طبيبا يدخن، جراح، فتجرأت عليه وقلت يا دكتور انتم الاطباء اعرف الناس بمضار الدخان واراك تدخن، لعلك تصحح لي معلوماتي. قال لا، هو كما تقول مضر ولكني لا أدخن. قلت كيف السجارة في فمك؟ قال إني أمسكها في فمي ولا أشفط منها. قلت ولماذا؟ قال لأن الدخان هذا الذي يطلع من طرف السجارة يعقم منطقة تنفسي من ميكروبات المرضى. قلت عجيب، مو حيرجع عليك أنت أيضا بالميكروب؟ يا اخوان والله انا والله اسف ان احنا جينا في هذه المسائل، ولكن الشيء بالشيء يذكر. ونعود مرة اخرى يا اخوان بان هذه كلها اذا كان الغرب، اذا كان غير المسلمين، اذا كان العقلاء وصلوا الى ايه ما اخبر عنه صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، ما دخل معمل كيماوي ولا أجرى عملية تحليل ولا اكتشف نيكوتين ولا اكتشف شيء، ولكن نهى عن كل مخدر ومفدر. صدق الله العظيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نرجع بعد هذا يا أخوان ونسأل وندور؟ لا والله خطأ منا. كان الواجب علينا أن نكون نحن قدوة العالم قبل أن تطلع علينا أمريكا. ومن العجب العجاب، أمريكا بتدخن، ما هو بتدخنش، بتدخن، ولكن المصيبة تضحكوا علينا، يختارون أجود الأنواع وأقلها مادة يخزنونها عندهم، وأرض الأنواع يصدرونها. وكذلك عدة دول معروفة وكتبت في ذلك رسائل وطبعت كتب، ومن أراد فليرجع إليها. نرجع مرة أخرى إلى الغبيراء وهي الأسكركة ولا يصعب على الإنسان ينطقها، وهي شراب من الذرة.